بديت من رزق راوي هذا شهوة كنت طاينة يا يتلا حجابة شهوتي ويدي ولي برس دار وشيقة شهوتي والرايسة وانت يا ذا شهوتي والطلبي باغتي مزيدة شهوة زودة سير خويا انتي وزيدة طلبي ربا تحت وزدان قرب بسم الله الرحمن الصواب اكتسر وتلغير نتحين البابا ينتوري منور سر اسمي الغرزة أرسي سنتا فالخطر حسرقة أرسي سنتا فيموري قنين تيزا ينتوري منور سر اسمي الغرزة من شكات صريح يسكا يطري موريقة أدرى ركيس نسكرني فقا سفودة ورياضي السينور وجولة لتبا أرقل التنعي فنحنا رعيد يحقل قد يضرب الحرى حدوذي شهوانا قدامي قصد باسي وليتبا أسترى في الماري سمحة حياة تحب راي الحب أرضى كل قيل أخبرا كهدا ينسى كل طيب مرسولي خامام لقال خلادة غايدي تيني المجد وبارتنا التمليدة مرسولي ميمون يا مايقا يجادة يحزاري ما والنو بحقاس العيبة منشكادو لطابنا يسيا ويجيدة أرضي سلعابي ستولو تحلام العابة منشكن تمنى توريقي سي سافرنا يا الحيل للاصة ولما تحي صوت لقاي سنة العظة ويها وداتي مقلين فروزة منزة تفونا سترى ودين جديدة منزة سلو السنقى ننزوت العظة منزة سلاحة يكنت ولا شتجة منزة سلو تضحي زفنا للوزي منزة باب السعر في بيت قاس ساوني حيرمي وفودة اسنو كانو ذاك يحيب غلا حدودة اسنو كان العقل يحيب خاصة وابا اسنو كان العقل يحيب خاصة وابا اسنو سمونا نكينا حقيقي توزا اسنو كان الخاطر يحيزرا ويادا اسنو كانو ذاك يحيز راسيا اسنو كانو يسكي حيزرا خوف نصر ناركيس ويزا لحبة بوراتا نوان تايس نتي قمزا يرور كلو بيسو كان اشكال لعبا عرش حشبا بازي بيتين البابا طلبا كباب رجميلا نقو سعيزا ونات فلاحي قرانتي طايحي تمنيزا اوين كلو سيحر جماد ريح لعبا ¡Gracias!